الشرقية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. رجع بي الحنين يا أصدقائي لصوت من أجمل الأصوات اللي أنا حبيتها في عمري كله، وأعتقد أن صوت من أجمل الأصوات اللي سمعناها كلنا، جيلي والأجيال اللي قبلي والأجيال اللي بعدي، صوت غير مكرر، متفرد، خاص جدا. وهنا غير مكرر الحقيقة مش بس تساوي أنه نسيج وحده أو أنه بتاع نفسه أو أو أو أو أو مجاش زيه أو لو أو غير مسبوق، لكنه غير متكرر كفكر في معظم مغنى أو في معظم مغنى في الحقيقة صاحبة هذا الصوت. فكر خاص جدا، زي ما صوتها خاص، زي ما طريقتها في الغنى خاصة، زي ما فكرها خاص جدا في اختيار أغانيها وفي اختيار ألحانها وفي الناس اللي اعتمدت عليهم على مدى مشوار حياتها علشان يألفونها ويلحنونها أغانيها. عشان ما شوقكوش أكتر من كده، صاحبة هذا الصوت الجميلة جدا السيدة فايدة كامل، من أحلى أغانيها عندي. أو أما نمسك على فكرة مشوار السيدة فايدة كامل الغنائي، هنلاقي إنه فعلا مشوار مليان أغاني جميلة، وإحنا لم نلتقي بها في غواص إلا قليلا، يمكن مرة أو مرتين، وليس معناه أنه أغانيها هي قليلة، لكن هو تقصير من غواص أو محاولة من برنامج غواص بحر النغم أن يسد كل الفراغات في الجميل من الغناء والأعمال الموسيقية. عشان كده يحتار الواحد يقول إيه، يقدم إيه للست فايدة كامل. لكن أنا النهاردة بقدم غنوة من أحلى أغانيها من وجهة نظري أنا، من أحلى أغانيها اللي أنا بحبها أنا. غنوة دي اسمها إيه؟ اسمها ده أنا فوت 16 سنة، تأليف شاعرنا الكبير الله يرحمه عبد الفتاح مصطفى، وألحان أخوها الملحن الكبير أيضا الأستاذ عبد الرحمن الخطيب. نمسك الأول بس الحكاية بتاعت الغنوة. الغنوة دي لما أنا أذكر أنني قرئ لي يوما ما انه الغنوة اسمها انا بنت 16 سنة، وقيل بعد كده انه حصل احتجاجات على كلمة انا بنت 16 سنة، وان ده تحريض لبنات 16 سنة ان يحبوا ان يقعوا في الغرام والى اخره الى اخره. المهم عم عبد الفتاح ببراعته المعهودة سمى الاغنية انا فوت 16 سنة، اي بمعنى اخر تجاوزت سن 16 سنة واصبح من حقي ان احب. يعني يا بنات الستاشر انتوا مش من حقوقكم تحبوا، اما تعدوا الستاشر يبقى حبوا. يعني عمل حل ارضى الدماغة دي يعني وعدت المسألة على خير. طيب ايه موضوع 16 سنة؟ ايش معنى 16 سنة؟ يعني ايه اللي جاب له المذهب ده في دماغه؟ سن 16 هو عز المراهقة، المنطقة الفصل او الفاصلة ما بين المراهقة والنضوج. اذا هي فرصة عبقرية للشاعر ان يتصور فتاة في عز الرومانسية، أن يطير معها ويعيش معها في حلم رومانسي بديع. هل يتحقق هذا الحلم في هذه الأغنية؟ من أول الأغنية والمخاطب القلب، يا قلبي قل لي هنعمل إيه، ما قلتش يا عقلي قل لي هنعمل إيه، ما قلتش يا دماغي يا فكري يا أي حاجة، لا قلت يا قلبي. إذن نحن في منطقة عاطفة ساخنة من أول الغنو. طيب يا قلبي قل لي هنعمل إيه في الحب ده اللي بيحكوا عليه، بتقول لي اسكت اسكت ليه، هو الكلام في الحب حرام ولا انت ناسي مين انا؟ ما اسكتش، لا هتكلم بقى ليه، ولا انت ناسي مين انا؟ ده انا فوت 16 سنة، يعني اصبح من حقي ان اتكلم في الحب. طيب اذا من اول لحظة احنا امام جو رومانسي، امام خطاب للقلب مباشرة، امام فتاة عايزة تتكلم نفسها تبوح. اوكي ايه الدوافع اللي خلتها تتكلم؟ تعالوا نشوف الكوبليهات بقى. اول كوبليه، شوف الهلال والليل فتان، مركب ذهب تجري في الحان. يا ساتر يا اخي على دي صورة يا اخي. الهلال انا اعتقد انه مش مسبوق فيها عم تفتح الصورة دي. الهلال والمركب، شبه الهلال بالمركب، ايه وجه الشبه بين الهلال والمركب؟ التأويسة التحديبة بتاعت الهلال، رآه عبد الفتاح مصطفى هذا الهلال اللي في السماء بالليل، الليل الفتان، رآه وكأنه مركب ذهب بتجري في الحال. يا شعر يا جماعة اللي بتكتبوا شعر، ادي صورة متفردة فظيعة يعني. طيب مركب وفيها مكان لاثنين وسيرة ليه لو تايها ليه من غير خلان وماشي يعني ايا كان، المهم ان المركب اللي تساع اثنين ليه ماشية من غير خلان؟ يا هل ترى بتستناني؟ دي البنت بتقول يا هل ترى بتستناني لوحدي ولا ومين تاني؟ يعني هي ركبة ما فيهاش ظرف، لكن مين اللي معاها؟ والكتابة منطقها في هذه الأغنية منطق سكة أبو زيد كلها مسالك. يعني هتلاقوا هنا المرجع اللي بيرجع له دايما في الكوبليهات، يقول لك فوق السحاب أو بين السحاب أنا لا فوق السحاب أنا شايف هناك فارس جميل مستني، حلم البنت المراهقة، حلم البنت التي تجاوزت 16 سنة، شايف الفارس فوق السحاب عند الهلال هناك عند المركب الذهب. يا قلبي طير ونطير وياك، ولا أنت فكرك حيجيني؟ مش عارفة أقول لي هنعمل إيه. عودة أخرى للمذهب من سكة تانية، بقول لكم سكة أبو زيد. طيب أدي الكوبليه الأولاني. الكوبليه الثاني، الورد خد بيميل على خد والزهر عين بتكلم عين. ايه ده؟ ايه عم ده؟ ايه عم الفتاح؟ برضو يؤكد مرة اخرى ان هذه الاغنية تنحو نحو رومانسيا مؤكدا، الهلال في الاول ومركب الذهب والليل، الهلال والليل وادي الورد وادي الزهر، عناصر الطبيعة المختلفة التي تحادثها الأغنية أو تتحدث عنها الأغنية أو تشركها الأغنية معها وفيها. وادي الخميلة ملاها الورد مش ناقصها غير حبيب. أنا بصوا ندى على الورد خد يميل على خد، دي الورد خدود الورد بتتلاصق بتميل على بعضها، والزهر عين بتكلمين. برضو مرة تانية الصورة هنا هي العنصر المسيطر، والصورة هنا لازم كانت تكون هي العنصر المسيطر أو الغلاب في الغالب في الحقيقة، هي نزعة الأغنية دي، الأغنية دي على وجه التخصيص هذه نزعة رومانسية قوية. طيب بين الغصون أنا شايف هناك فارس جميل مستنيني، نفس الحكاية نفس المرجع، يا قلبي طير ونطير وياك إلى آخره. إذن الكتابة كتابة شديدة الجمال وشديدة الرقة والرقي والفتنة، فيش كلمة نابية، فيش أي حاجة مثيرة للغرائز إطلاقا، شيء شاعري وجميل وجزل ودمس وحلو وكل حاجة. طيب نبص للحن بقى. اللحن الملحن من أول كلمة كده أقول لك باختصار، يعني ملحن عقر، ملحن واعي، ملحن عارف هو عايز يقول ايه. سعد الرحمن الخطيب انا ما سمعتلوش كثير من الاعمال، لكن اعرف ان هو هاجر او سافر قاعد في السويد اعتقد، وكنت سمعت له استوانة سي دي مسجل عليها نوع من افكاره الموسيقية التجريبية، والحقيقة تظل هذه الاسطوانة تؤكد انه ذو فكر شديد الخصوصية. يمكن يبقى لنا لقاء معاها في يوم من الايام، لكن بصدد هذه الاغنية، فهم ما يميز هذه الاغنية الشرقية الصميمة والحلاوة، الحلاوة اللحنية، فعلا لحن حلو، فعلا لحن حلو، وفعلا صاحبه ذو فكر خاص. المقام مقام البياتي، مقام الهدهدة والنهنها والطبطبة، مقام الأم اللي بتكلم بنتها أو ابنها، مقام الحبيب المفارق المودع، مقام الحبيب الثاني الملتقي، مقام أقول لكم إيه، مبني عليه نسبة كبيرة جدا من فولكلورنا المصري، مبني عليه نسبة كبيرة جدا من عواطفنا. يعني الغريب جدا إنه نيجي نلاقي غنوة زي دي بتعالج أمرا رومانسيا مثل هذا، بتبني على مقام البياتي، ونلاقي الصنباطي في غنوة فاكر لما كنت جنبي اللي هي برضو إحدى أقول إيه أغاني رومانسية المتفردة جدا في غنانا العربي، برضو من نفس المقام. مش عارف ليه هو المقام ده موحي كده، موحي بجو منعزل، جو منفتح، جو موحي بعدة أجواء غريبة. مهم يعني عبد الرحمن الخطيب في هذه الأغنية واضح أنه سمع غنى عربي كتير قوي، سمع شيوخ كتير قوي، سمع قراءة قرآن كثيرة جدا. تلاحظوا ده من شوف الهلال الكوبلي ما زعقش فجأة، لا كأنه بيستطرد في تلاوة، كأنه تلاحظوا ده في الورد خد هو عالي شوية في الكوبليه الثاني. تلاحظوا في انتقالاته الموسيقية بيتنقل لمقام راحة الأرواح وهو أحد مقامات السيكا، مقام فولكلوري برضو جميل جدا مليان فولكلوري، يعني راحة الأرواح عند فوق الغصون وبين الغصون وفوق السحاب، المنطقة دي بيكون نقل فيها للسيكا لراحة الأرواح يعني شبيه السيكا. تلاحظوا اهتمامه بالتعبير في كلمة دانا دانا دانا فوت 16 سنة، هو هنا ضرب عصفورين بحجر في القفلة دي. ازاي؟ قال لك انا عايز اقفل مسرح، عايز الناس تسقف للست دي، يبقى اطلع لفوق وارد لتحت، لكن اطلع لفوق من غير مبرر لا ابدا. دانا دانا دانا تأكيد ثلاثة دانا بيطلع كل واحدة فوق سنة، فوت 16 سنة، يعني هذا هو الحدث الذي اؤكد عليه. غناء السيدة فايدة كامل، فرجة غنى، هي بتغني في حفلة على فكرة، ولا همها داخلة من السلطنة وكأنها كانت بتغني قبل كده بعشر سنين، مش فارقة معاها يعني، أقصد أقول دخول متسلطن جدا، البياتي شارب ومسقي وحلو وبيلمع صوت فايدة بيلمع في الغنوة دي. هي حبة الغنى ده وحابة تستعرض فيه، وبتستعرض استعراضات ذكية جدا ومقتصدة جدا وفي نفس الوقت مسهبة جدا. تلاقوا في حتة كده تروح واخداك غرزة صغيرة ترن تروح عاملة كده، وفي حتة تانية توسع الاستعراض. طبعا صوتها العريب، صوتها القوي، صوتها الواثق، ضغطها على حروف معينة. طريقة فايدة كامل في الغنى طريقة متفردة، أظل أقول هذا وأظل أستمتع بها استمتاعا شخصيا شديدا، أرجو أنكم تشاركوني فيه. أصدقائي المستمعين، أنا فت 16 سنة، مش أنا الغنوة يعني، أنا فت 16 سنة، عبد الفتاح مصطفى، عبد الرحمن الخطيب، فايدة كامل. الغرام يا قلبي قل هنعمل ايه في حب بلد يحكي عليه بتقول لي اسكت اسكت ليه هو الكلام من حب حرام ولا انت ناسي مين انا دنا دنا دنا دنا في وسط في المقدمة انهم ثلاثة دانا بيطلع اربعة دانا اربعة والركوز فوق دانا دي هي قمة التأكيد اللي اتكلمنا عنه يعني بس عشان ما نبقاش غلطنا يعني هم اربعة مش ثلاثة. لاحظتوا ملحوظة تانية كان في عود في الفرقة والعود ما كانش كتير وقتها ما كانش بيبقى في عواد كتير في الفرقة لكن انا استنتج شخصيا وقد اكون مخطئ طبعا لكن استنتاج فقط انه هذا العواد غالبا هيكون الملحن سيد عبد الرحمن الخطيب. انا ده مجرد استنتاج وحسأل عليه مدام فايده وهي هتقولي يعني وبرضه هتقول لكم يعني. طبعا لاحظت غناها ولاحظت الجزاله اللي بتغني بيها ولاحظت استعراضها لصوتها والتعريض والتخفيف والضغوط على حروف ما والى اخره الى اخره درس بسيط جدا وجميل جدا في الغناء العربي. أصدقائي المستمعين، الموسيقار الكبير فريد الأطرش، وحينما نقول فريد الأطرش بالتأكيد يتبادر إلى الذهن عود فريد الأطرش، وتتبادر إلى الذهن كوكبة جميلة من الألحان والأغنيات البديعة سواء صغيرها أو كبيرها، سواء الوطني أو العاطفي. تقريبا أقول 99% مما عمل موسيقارنا الكبير فريد الأطرش جميل جدا وخاص جدا برضه. طيب من أحلى هذه الأغاني من وجهة نظري برضه غنوة اسمها حبيبي فيها. حبيبي فيها من أغاني فريد الصغيرة اللي أتحفنا بها في أفلام، كانت في أحد أفلام وأنا مش متأكد هو أي فيلم، لكن طول عمري حطت عيني على غنوة دي طول عمري بحبها. هنا بيقولولي أحد الإخوان تبرع مشكورا وقال إن المؤلف شاعرنا الكبير مأمون الشناوي، وإن كنت أنا أشك لا أعتقد إنه سيدنا مأمون الشناوي هو كاتب حبيبي فيه. من وجهة نظري أنا وقد أكون مخطئا المؤلف يمكن يكون يوسف بدروس، الشاعر يوسف بدروس. تسألوني ليه ما مش معرفش أقول لكم ليه بالضبط، لكن هو حس يعني أنا بشوف عن مأمون مختلف تماما عن كلمات هذه الأغنية، لكن على أي الأحوال أيا كان شاعرها يعني فالكلمات ما فيهاش كثير نقوله إلا أنها بتضعنا فجأة في مفاجأة في أو بتقدم لنا فجأة مفاجأة غريبة في الكوبليت الثاني. فجأة نكتشف أنه حبيبه اللي بيبحث عنه حبيب الغنى بتقول حبيبي فين أنت فين يا نور العين أنت فين، يا حبيبي يا مقعدك زاد تعذيبي الليل يطول وأنا مشغول وأفضل أقول حبيبي فين. الطبيعي أننا نتصور أنه المطرب يدور عن حبيبه. الكوبليت الثاني يفاجئنا الشاعر بأنه يتحدث عن الوطن، فين النخيل وفين النخيل والنيل وأهلي وأوف خلاني إلى آخر وطن الحبيب فيه الحبيب. إذن الحبيب هنا هو الوطن، وإن كانت مفاجأة متأخرة لكن على الأحوال يمكن هو أهم ما في الكلام في هذه الأغنية. طيب اللحن، الحقيقة أن دي من الأغاني اللي أنا دائما أضرب بها المثل في ازاي اللحن ممكن يعلي الكلمة وازاي ممكن يلبس الكلام ثوبا ممكن ما كانش بتاعه قوي او ما كانش له يعني. الحقيقة من هنا انا بشوف الغنوة دي كده، بشوف انها من الأغاني اللي اللحن علّى فيها الكلام جدا وخلانا ناخده حتى على علاته من غير ما نفكر فيه تفسير حقيقي. اللحن فعلا جميل، فعلا جميل وفعلا خاص جدا بصاحبه. هنلاقي البداية أولا مقام، مقام النهواند والمقامات الشجية زي ما قلنا كتير عنه، يعني مقام النهواند هو عند الخواجة اسمه المنار أو الصغير، السلم الصغير. النهواند بتتفرع منه تفريعات كثيرة جدا، هو قابل مقام حسن الجوار، يعني من السهل جدا أن يتجاور ويستجيب ويتزاور ويصل الرحم مع مقامات كثيرة أخرى، لذا فهو مقام من المقامات المحببة لمعظم الملحنين. طيب بيبتدي ازاي موسيقانا الكبير فريد الأطرش؟ بيبتدي بتحور سريع خاطف ما بين القانون وما بين أوركستر الفرقة، يعني تحس الأول وهلة انك قصاد لحن شائي جدا، داخل شائي، داخل متعفرت يعني. ويعمل فريد تسليم، تسليم اللي هي منطقة اتفضل يا باشا، منطقة هتغني حضرتك اهو دلوقتي حالا، بفتح له الصالون، بفتح له اجمل حتة في بيتي، بفتح له اهدى حتة في بيتي داخل يغني فيها. بيعمل تسليم عبارة عن حروف متجاورة، تم تم تم تارارارا تم تم تارارارا تم. الحروف المجاورة دي تؤدي الى نوع من الاحساس بالتزحلق، بالتزلج، بالانسيابية. يتفضل بعدها المطرب بسهولة جدا يغني، وده اللي حصل. اتفضل المطرب فريد الأطرش بسهولة جدا وبدأ يغني، وبدأ ياخدنا معاه في حركات زخرفية بديعة في أدائه، وبرضه من اللحظة الأولى بيشملنا دفء خاص جدا جنب العفراطة، يعني جنب الشقاوة، بيشملنا دفء خاص جدا بفريد في هذه الأغنية. طيب يبان جدا ايه في الغنوة دي؟ يبان عازف العود فريد الأطرش، يبان ان اللحن في كثير من الأحيان متفصل على عازف العود وعلى المطرب ده بالذات. هقول لكم ليه. العود معانا على طول الخط، طبعا هتبقوا سامعينه في على مدى الغنوة، والعازف اللي بيعزف اللي هو فريد الأطرش نفسه مش اي عازف، عازف عفريت، عازف شائي، عازف حوت، يكاد يكون احسن عازف عود في وقته ويمكن في زماننا دلوقتي. انا شخصيا بشوفه عازف متفرد جدا، وبشوفه فعلا اكاد اقول انه احسن عازف عود انا سمعته. طيب فرانه كده على طال البعاد باب الفؤاد. في بعد باب الفؤاد دي لازمة مزيكا حاجة كده. انا بقول لكل الاخوان اللي بتمرنوا عود، يا جماعة امسكوا اللازمة دي وحاولوا تقولوها، وبعد كم شهر ولا كم سنة يا ريت تبعتولي تقولولي قلناها. صعبة جدا جدا جدا، وما عملهاش اللي عازف عود مفتري بجد، مفتري صحيح يعني. مهم الكوبليهات، الكوبليه الاولاني بياتي زي ما قلنا انه المقام الاول بيقفل المذهب بتحويله فجائيه فعلا شديده الشجن بجد، مليانه شجن، اللي هي كلمه حبيبي فين اللي في الاخر خالص في اخر المذهب. ليه؟ لانه فجاه بيحول المقام من النهوان الى الرصد، بس يقول الجمله دي، بس يقول كلمه حبيبي فين، تحويلة صغيرة كده خالص، فجأة بتزود الشجن وبتزود فعلا ألمه ولوعيته في بحثه عن حبيبه. كوبليه الأولاني بياتي زي ما قلنا أنه إذا النهواند قابل لحسن الجوار، مقام حسن الجوار قابل للانتقال منه وإليه، من مقامات وإلى مقامات مختلفة، أو إلى مقامات ومن مقامات مختلفة. الكوبليه الثاني راست، هو سلم التحويله اللي عملها اللي قلنا عليها من شويه، وراح داخل على الكوبليه اللي هو فين النخيل والنيل. اتفرجوا على غنى فريد الأطرش، اتفرجوا على طول النفس، بصوا مش موافق انه ياخد نفسه في المنطقه، في المنطقتين اللي فين النخيل والنيل، والكون جميل والليل او ما شابه، يعني الشطرتين قصاد بعض دول، ما يحلاش الا في اوطاني، لا وفين اهلي وخلاني دول، يعني المنطقه دي. خلي بالكم بقى بيقول ازاي، عرض صوته وعرض نفسه والبساطة اللي بيقول بيها الجملة الموسيقية. واللي بيقوله ده صعب جدا برضه، ما هوش سهل، مش ناس كتير تعرف تقوله في يومنا دول يعني، لكن هو بيقوله بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة وبمنتهى الفطرية والعفوية كمان، إلى أن نصل إلى وطني الحبيب فيه الحبيب. وتضطر الأسطوانة أنه يمول هنا كمان، هو كان لسه ممول من شوية، ولما تسمعوا الغنى دي في الفيلم مش هتلاقوا الموال، لكنها اضطرار لأنه لازم يعبي الأسطوانة ذات وقت محدد. الغنى كانت أقل من هذا الوقت، فشكله حط الموال ده علشان يكمل وقت الأسطوانة. المهم، من وطني الحبيب فيه الحبيب، وده برضو تتفرجوا على فكرة موسيقي خاص جدا، بيعمل نفس الكلمة دي وطني الحبيب فيه الحبيب، بيلحنها لحنين. الأولاني نفس لوطني الحبيب را را را را را دا. التاني عشان يرجع يعمل الكوبري ويروح النهوان ده مرة تاني، راح عامل وطني الحبيب فيه الدول من أول فيه الحبيب عشان يستقر ويرجع لمقامه الأصلي ويقول آه يا حبيبي من النهوان ده. هنا جميلة جدا، فريد فيها في حالة من أحلى حالاته الموسيقية والغنائية والعزفية. أصدقائي المستمعين، حبيبي فين؟ بيقولوا لي مأمون الشناوي، وأنا بقول غالبا يوسف بدروس، لحن وغناء فريد الأطرش.

فضل مدكن على البيانو لحد الكوبليه الثاني. الكوبليه الاولاني عاش مرينا بسلام في مقام الرقص زي ما احنا. الكوبليه الثاني غير وراح النهاوند وراح الى الرومبا. الرومبا ايقاع هو مزيكته على فكره دخوله فوكس. فوكس اللي هو تم تك تم تك تم تك ماشي كده. الرومبا كلنا سمعناها. هنلاقي الكاستينات موجود على الخشبية اللي بيخبطوا عليها، وحنلاقي الكراشة موجودة وهي عبارة عن كرة مليانة زلط ورمل وحاجات كده بيشخللوا بيها. والغالب أن عازفي البركشن هنا، عازفي هذه هاتين الآلتين، كان عمنا الله يدينه الصحة الأستاذ إبراهيم توفيق والراحل سيد بريزة عازف البركشن الشهير. مهم أنه عم منير هنا بيستعمل البيانو في جملة سولو، وبيستعمل النظير القانون في آلة في جملة سولو أخرى يقفل بيها تسليم هذا الكوبليه علشان تخش صلاح تغاني. الكوبليه الثالث من مقام الكرد على درجة النوى. مهم أنه اللحن متعدد الكوبليهات، برغم من أنه الراحل منير مراد كان دايما يشكو من هذه الخصلة في الغناء العربي. كان يقول لك الراجل الخراجة من دول يعمل الجملة ويبني العمارة، احنا الكوبليه الاول غير الثاني والثاني غير الثالث والثلاثة غير المذهب الى اخره. لكنه عمل باقتدار شديد لحن متعدد الكوبليهات، ومن اجمل الالحان المصرية العربية. صباح بقى حدثه ولا حرج، ستوتة هنومة بتغني والهان موجودة والمغنية موجودة في مزج بديع ما بين شخصية الست وشخصية المطربة. نجد صباح في هذه الأغنية بتعرف تدلع امتى، دلع راسي ما فيهوش ابتذال، ما فيهوش اي تخلع، ما فيهوش اي رزالة، دلع محبب وفي نفس الوقت المطربة جامدة جدا. المنطقة دي في عمر صباح الغنائي المنطقة الوسيطة اللي هي اجمل منطقة في عمر صباح الغنائي من وجهة نظري انا. اتفرج على غنى عربي جميل جدا في اداء صباح لهذه الأغنية. منساش اقول لكم الكورال اللي انا بحبهم، توحيدة واخواتها، توحيدة حسنية فوزية سندس، بيقدموا غنى من اجمل ما يمكن، وكأنهم اقول ايه بالضبط، واكلين في طبق واحد، شاربين في كوباية واحدة، بيتنفسوا نفس الهواء، تربوا بنفس الطريقة، مش عارف اقول ايه. قفلتهم جميلة، غناهم مع بعض شكله حلو، صوتهم على بعض شكله حلو جدا. اصدقائي المستمعين، مش فاكرة شوفتك فين، فتحي قورة، منير مراد، صباح. حطيت ايديك لايديا ماهيش جديدة عليا لمست ايديك لايديا ماهيش جديدة عليا على عليك انت وبين عينيك وعليا انت المرحة جاية وبين عينيك وعليا